السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة هنتكلم أو هنبتدي بقى ندخل في الشركيات. تمام، النهاردة هنبتدي ندخل في الشركيات، وعايزاكم تركزوا معايا قوي في موضوع الشركيات، لأن موضوع الشركيات أو هقول لكم حاجة تانية، إن منهج سنة تانية لما امتحنت فيه سنة رابعة، بس ده طبعا ايه سر بيني وبين المية اللي هيعرفوه، محدش نجح غير واحد، لان منهج سنة تانية اقوى منهج في ال4 سنين. منهج سنة تانية اقوى منهج، مش اصعب، اقوى، قوي قوي، يعني في كل الحاجات اللي هتظبطك في العقيدة، في كل الحاجات اللي هتظبطك في العقيدة. فاللي بيتقن منهج تانية سهل عليه جدا يجيب اولى وثالثه ورابعه. تمام، فعشان كده عايز منكم بس تركيز واهتمام، تركيز واهتمام من ناحيه ايه، ان انت تبقي مركزه ومفيش حاجه تقف قصادك. طبعا انا حزينه جدا ان ما بيجيليش اسئله منكم خالص، يعني ولا واحده منكم واضح انها بتذاكر، فبالتالي مفيش اسئله. انا عايزاكم تذاكروا ويجيلي اسئله وامثله وكل حاجه. تمام، طيب ثم الرقى إذا فعلت من حمى. خدوا بالكم إن الرقى كانت للدغ، الملدوغ بيعملوا له رقية كده، ها، فإيه يشفى بإذن الله. وكذلك العين، وموضوع العين ده طبعا ده قديم جدا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. العين كما يقول صلى الله عليه وسلم، العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر. العين تدخل الجمل القدر والرجل القبر، يعني ايه؟ يعني العين تأثير شديد شرير بإذن الله، وعلاجها سهل جدا. اللي بيعين، اللي بيعين مجرد ما يقول اللهم بارك، خلاص السمية او الضرر اللي بيجي من عينه بتنتهي. يعني اللي بيعين اللي هو الشرير ده اللي بتبقى عينه يقول لك ايه ده حلو قوي، يقوم واقع مكسور، ايه ده معرفش ايه، يقوم كذا، دي والعياذ بالله حاجه مش طيبه جوه. فلو عايز هو فعلا عايز يتداوى ويتعالج هيقول ايه؟ اللهم بارك. لكن للاسف ان اللي بيعين بيبقى غالبا عارف عن نفسه، ده اللي بيعين لا يا سماح، ده كلام الصوفية وبتوع اسمهم ايه البوذي، مفيش حاجة اسمها جواهر لطيفة وما جواهرش لطيفة، مفيش حاجة بتطلع يا بنتي، اللي عينه بتطلع ده اللي بيبقى أعمى، لكن اللي عينه جوه في وشه مفيش أي حاجة بتطلع منه. اصبروا يا جماعة، احنا هنقول كل حاجة ما تقلقوش، خلي بس عندكم شوية صبر. فبنقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تتكلم على العين، ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني يعينوك يدوك عين، ولكن الله عز وجل يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من كل سوء. وابن عباس في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لكانت العين، أو كان شيء سابق القدر. يبقى إذن الضرر ده بأقدار الله، ها؟ لو أي شيء سابق القدر سبقت العين. وإذا اغتسلتم استغسلتم فاغسلوا، يعني إيه بقى استغسلتم؟ هيبان دلوقتي في الحديث اللي بعد كده. لكن لو حد قالك، لو حد قالك لو سمحتي اغتسلي لي عشان أنا شاكة إن أنت عينتيني، طبيعي إن أنت على طول تقومي عاملة إيه؟ تقومي ترجي، تقبلي، تقبلي بهذا الأمر. لان لو حد طلب منك الغسل تقومي مغتسله ومديه على طول. تمام، يبقى بنقول هنا ان العين حق، ولو حد طلب منك ان انت تغتسلي له مفروض ان انت ايه تغتسلي. طيب هنقول هنا حديث ابي هريره اللي بعده، وما تقلقوش هنقول كل حاجه عن العين لان لسه هيبان الحديث اللي بعده. ابي هريره هنا بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اصدق الطيره الفأل والعين حق. يعني ايه اصدق الطيره الفأل؟ عارفه تفائلي بالخير تجديه، ده معنى اصدق الطيره الفأل، تفائلوا بالخير تجدوه. ده مش حديث ولا حاجه، لكن لما انت كده وانت نازله مثلا، امك تدعي لك او ابوك يدعي لك، وانت ماشيه في الشارع كده تلاقي حاجه جميله كده فتستبشري. البشرى والاستبشار يا جماعه وحسن الخلق وطيب النفس ده من ديننا، من ديننا ان احنا نستبشر وتبقى نفسنا طيبه وان احنا نتفائل. يعني ايه نتفائل؟ يعني عارفه لعله خير. دايما يكون عندك من قلبك التفاؤل ده، حاجه هتنبع من قلبك عمرها ما هتيجي من بره. فانت لما يكون عندك توكل على الله، حسن توكل على الله، هتكون النتيجه انك متفائله. لما تسمعي الكلمه الطيبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الكلمه الطيبه يسمعها المؤمن. يعني وانت رايحه مثلا نازله الامتحان تلاقي حد ما يعرفكيش يقول لك: روحي يا شيخه، ايه ربنا يفتحها في وشك. ده من عارفه اللي هو إيه، الله، دعوه جميله. عارفين يا جماعه الشعور ده؟ فبنقول ان اصدق الطيره الفأل يعني التفاؤل، الاستبشار. ما هي طيره يا سماح؟ يعني ايه طيره؟ شعور من حاجه. يعني ايه انا بتطير؟ يعني لما بشوف حاجه بيبقى في قلبي شعور. فهمنا ازاي؟ فتمام. فالشعور ده اما ان يكون تفاؤل فاسمه فأل، أو انقباض فبيكون شؤم. فهمنا يا جماعة؟ فأنت منهية عن الانقباض ومأمورة بالإيه؟ بالتفاؤل. يعني أنا مثلا سمعت آية من القرآن مثلا، هقول لكم حاجة، حد مثلا بيموت وأنت سمعتي مثلا آية عن الجنة، ده مش شيء بيخلي في قلبك نوع من اللي يعني اللهم ارزقنا وإياه مثلا؟ فاهمة إزاي؟ فده أصدق الطيرة الفأل، اللي هي حاجة جاية بغير تعمد. مش الفأل إن أنا أربط شيء بالنجاح. خدوا بالكم يا جماعة، في فرق بين حاجة مش متعمدة، أنا مش متعمداها، وفي فرق بين إن أنا بربط مثلا إن أنا كتبت بالقلم ده فلما بكتب بالقلم ده بنجح. لا، ده مش تفاؤل، ده ربط بين الأشياء. فاهمة إزاي؟ ربط بين الأشياء وبين النفع والضر. خدوا بالكم بس من الحتة دي، ركزوا معايا. أنا دلوقتي في حاجة حصلت كده بأقدار الله، أنا ماليش يد فيها. حاضر يا أسماء، خليه للآخر. أنا دلوقتي، لا ملهاش علاقة يا أسماء، يعني أصل صورة التوبة بالذات ما فيهاش أي حاجة للميت. ربط الأشياء، فرق إن أنا بربط الأشياء بالنجاح أو بالفشل، وفرق ان انا حاجه بتجيلي كده من غير ترتيب فبنبسط. شعور كده بايه؟ قلبي كده بيتفائل. هقول لك مثلا حاجه، جاي لك عريس ومحدش يعرف، فلقيتي مثلا حد بيدايلك بيقول لك: روحي يا شيخ الله يبارك لك ويرزقك بالزوج الصالح اللي يهنيكي ويسعد قلبك. تمام؟ الدعوه دي توافقت مع ايه؟ لا لا لا، ما هي دي مش بشرى بقى. فهمتي يا سماحه؟ دي مش بشرى، مش علشان انا شفت فلان حصلت حاجة حلوة، لا، ده هي دعوة جاتلي، ها، او كلمة مش متعمدة جاتلي مع موقف معين فتفائلت. زي ما بقولك كده، استبشر بها قلبي. احسنت، هو مشاعر قلبية اكتر منه حاجة عملية. هي مشاعر قلبية اكتر منها حاجة ايه؟ عملية. يعني انا مش بربط حاجة بحاجة خالص، انا ماليش علاقة. التفاؤل يا جماعة انا ماليش بيه علاقة. التفاؤل ده حاجة حصلت بدون اي تدخل مني، فعملت في قلبي نوع من الفرح بس كده، ادي التفاؤل. وله عن ابي امامة بن سهل بن حنيف، دي بقى ايه؟ هنبتدي بقى يعني نوضح موضوع العين والقصة بتاعته اللي حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أن أباه حدثه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصار معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الحرار أو الحرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا، سهل بن حنيف دخل يغتسل، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، لونه أبيض وناعم، لونه أبيض وناعم. عمرو بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب بص له إيه وهو بيغتسل، قال إيه؟ ما رأيت كاليوم ولا جلد محبأة، يعني إيه؟ عمري ما شفت جلد بالشكل ده، فليط سهل ناعم، يعني فليط سهل يعني ايه ناعم. احنا واحنا زمان كنا نقول زفلوط، زفلوط يعني زي البطريق كده، ناعم كده وجميل زي البطريق. تمام. اللي حصل ايه بقى يا جماعة؟ في ساعتها سهل بن حنيف سمعوا له ضجة، هما كانوا على فكرة في الشاطئ، المكان ده كان شاطئ على المية. في ساعتها راح سهل بن حنيف واقع، هوب سمعوا صوت حاجة بتعمل بوم، سهل بن حنيف دخل في غيبوبة، طلعوا يجروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا ده في ساعتها، لا بيفوق ولا بيرفع رأسه، في ساعتها وقع دخل في غيبوبة على طول. بجد بجد، يعني انتم متخيلين يعني ايه وقع دخل في غيبوبة في ساعتها؟ قال هل تتهمون فيه من أحد؟ حد بصله؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة من كتر الذهول ويعني إن عجبه المنظر، ها ركز، فكلهم خدوا بالهم إن هو ركز، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، يعني غضب صلى الله عليه وسلم، وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، على ما يقتل أحدكم أخاه، في إيه هتقتلوه؟ هلأ إذا رأيت ما يعجبك بركت، ثم قال اغتسل له. طب يعني ايه اغتسل؟ لا قوم اغسل له، هات ميتك. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه، خدوا بالكم من الاماكن، وداخلة ازاره، يعني صب كده من تحت، من اول كده من تحت السرة تنزل كده على العانة بالفخاد وتتاخد المية في قدح، كل ده راح لممهوله في ايه؟ في قدح. راحوا جايبين المية دي فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، راح صابب عليه، عارفين من الظهر كده، من راسه من ورا وظهره، وبعدين راح قالب القدح وراه، يعني القدح مش حطه عادي، لا قلبه على وشه. ففعل ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، في ساعتها العين راحت ورجع عادي خالص، فاق وقام عادي خالص ولا كأني في حاجة. طيب لما نيجي بقى النهاردة، المشكلة بقى النهاردة ان في انت ممكن ما تعرفيش مين اللي نظر، يعني هو الصحابة عرفوه وعامر، لان هو يعني ما كانش يقصد شر، استجاب والنبي صلى الله عليه وسلم جاب وما الى ذلك. طيب لو ما تعرفش مين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اتعرف مين وما نقدرش نطلب ميته، ما هي دي ممكن تأثر على العلاقات بين العائلات وتأثر على العلاقات بين الأهالي، يبقى ادي اتنين. تلاتة، اتطلب منه المية ورفض، لا عرفنا مين ونقدر نطلب ميته بس رفض. في كلا الأحوال هيعامل معاملة السحر، في كلا الأحوال هتعامل العين معاملة السحر، بس هندركها بقى بسرعة لسبب ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الرجل القبر، الا طبعا ان العين تصيب يعني موت على طول، يعني في عين يا جماعة نسأل الله السلامة والعافية تصيب في مقتل، في ساعتها على طول الشخص يقع ميت مش في غيبوبة، فيبقى خلاص كده ايه عليه وزره، يبقى هو كده عليه وزره. تمام. طيب وهنبتدي بقى نتكلم عن الرقية بقى، هنلاقي عندي ان اقسام الرقية ثلاث انواع الرقية، وركزوا معايا قوي في موضوع الرقية لان في ناس كتير جدا بتتلخبط بين الرقية وبين الاذكار، في لخبطة كبيرة بتحصل بين الرقية وبين الاذكار، يعني تقول لك هو هنا اي العدد معرفش ايه، دي تبقى بدعة. هنبين كويس قوي وركزوا معايا قوي علشان نعرف الفرق بين الرقية والعبادة أو الذكر. أول حاجة عندي الرقية الشرعية. إيه هي الرقية الشرعية؟ ها؟ أي رقية، أي رقية تتقال ليها 3 شروط، لو توفر فيها ال3 شروط دول أصبحت خلاص لا لا لا لا لا لا لا، لا مش من الكتاب والسنة خالص. أن لا تكون، لا يا جماعة، ما هو دي المشكلة اللي بتوقعنا، إن هي تقولك دي رقية بدعية. دي المشكلة اللي بتوقعنا، إن هي تقولك دي رقية بدعية. النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الصحابة كلهم فقال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم. فعرضوا كل الصحابة، انت متخيلة كل اهل المدينة جم وعرضوا رقاهم، فاجازها كلها الا ما كان فيه شرك او بلغة غير اللغة العربية، اجازها كلها. يبقى هي ليها 3 شروط، ما يكونش فيها شرك ولا معصية، تمام؟ 2، تكون بلغة يفقه معناها، يعني للإنجليزي إنجليزية، للفرنسويين فرنسية، للألمان ألمانية، للعرب بالعربية، لا مش شرط باللغة العربية للعرب، كل حد ولغته. المهم إن تكون لغة مفهوم معنى الكلام ده إيه، ما يجيبليش حروف مثلا ويشبكها ببعض ويقولك مثلا كاف هاء ميم ماي، تمام؟ ايوه، ما فيهاش حاجه شركيه يعني. طب هقول حاضر، ان لا يعتقد ان الرقيه هي اللي هتاثر، لا هي هتاثر باذن الله. هقول لك حاجه، في رقيه مثلا اما اقول لك ايه، مثلا يحفظك ربك من كل عين ومن كل حد بصلك، دي رقيه شرعيه فيهاش حاجه، دي رقيه شرعيه. احفظها يا رب من كل اللي شافوها وكل اللي بصلها وكل اللي ما قالوش عليها اللهم بارك، عادي خالص، دي رقية شرعية، تمام؟ دي رقية شرعية عادي. مين قال ان هي لازم تبقى من القرآن او السنة؟ ما حدش اشترط انها تكون من القرآن او السنة، دي رقية شرعية. لا هقرأ لك الفاتحة 5 مرات او 6 مرات، هقرأ لك اصلي على الرسول 20 مرة، اي حاجة، كلها رقية، كلها مقبولة، كلها مقبولة. لأن يا جماعة الرقية دي هي كلام بإذن الله يشفى منه، هو كلام بإذن الله يشفى منه الناس. مش شرط إن الكلام ده يكون من السنة أو من الكتاب أو ما إلى ذلك. ليه؟ احنا عايزين بقى دليل. لما راح الصحابي ورقى الرجل لما قالوا هل منكم من احد يرقي، الراجل ده ما كانش مسلم، خدوا بالكم، الراجل ده ما كانش مسلم، فذهب الصحابي فرقى، يعني يجوز، ها يجوز ان احنا نرقي اي حد، مش شرط ان يقولك لازم تكوني معتقدة الرؤية في الرقية، ولازم تكون الرقية من القرآن والسنة، دي شروط لم يشترطها الله ولا رسوله يعني. فعمل ايه؟ قرأ عليه الفاتحة، الراجل خف. النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما أدراك أن الفاتحة رقية. طب أنت عرفت منين أن إن لما تقرأ الفاتحة الراجل ده هيخف؟ فقال يا رسول الله، ها؟ فقال يا رسول الله فعلتها، عملتها يعني، جربتها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم منه. يبقى اذا يا جماعه مفيش حاجه اسمها رقيه بدعيه. يعني ايه مفيش حاجه اسمها رقيه بدعيه؟ لو هي فيها كلام بدعي هتبقى بدعيه، هناخدها دلوقتي. لكن الفكره في ايه؟ هناخدها في ايه؟ يعني هناخدها بامثلتها. الفكره دلوقتي في ايه؟ اي كلام باي عدد يجوز. ليه؟ لان دي رقيه. طب امال امتى بقول دي بدعه؟ لو انا مش برقي، لو انا اخترعت ذكر جديد، يعني جيت قلت لك بصي بعد الصلاه تقولي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف 44 مره، تمام؟ دي بدعه. طب لو انا جيت قلت لك بصي انت حطي ايدك على راسك وقولي اسماء الله الحسنى كلها، مثلا قولي 90 اسم من اسماء الله الحسنى 4 مرات، فهمت الفرق؟ دي رقية. الأولانية أنا عملت ذكر جديد فبدعة، التاني أنا واحد عنده حاجة برقيه. وخدوا بالكم إن الرقية دي تمام مش وقاية، الرقية دي لدفع مرض. ما لا مفيش رقية وقاية يا آية، مفيش رقية وقاية، الرقية دي لدفع ضرر وقع بالفعل. الرقية أنا مضرورة بالفعل، أنا معيونة، أنا تعبانة، تمام؟ عشان كده لما كانوا، لا مفيش حاجة اسمها بقى رقية تحصينات، مفيش حاجة اسمها تحصينات، تحصينات دي يعني أذكار، تمام؟ أيوة مثلا، التحصينات دي الأذكار، الأذكار ما فيهاش غير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ حسيت إن أنا تعبانة، بصي يا أمانة، أفرق إزاي يا جماعة بين تعب السحر أو الحسد أو المس أو الكلام ده وبين التعب الحقيقي؟ أول حاجة لازم تروحي للدكتور، مش بهزر، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده يا جماعة. أول حاجة كان بيجيب طبيب صلى الله عليه وسلم، لا لا لا ملوش أعراض يا جماعة، استني بس. روحي للدكتور قلتي لي والله يا دكتور أنا عندي صداع وعندي مغص وآلام في ظهري فظيعة، طلب منك تحاليل وطلب منك أشعاعات، عملتي كل حاجة لقيتي نفسك زي الفل. رحتي للدكتور عملتي كل حاجة لقيتي نفسك زي الفل، ما فيكيش أي حاجة ولا عندك نقص من حاجة والألم مستمر. هنا نبتدي نفكر، يبقى إذن دي حاجة خارجة عن مألوف الطبيعة. مش الأصل إن أنا على طول معيونة وأنا على طول مسحورة وأنا على طول ممسوسة ومعايا عفاريت، لا مش ده الأصل. الأصل إن في حاجة اسمها مرض، والمرض ده ما جعل الله من داء إلا جعل له دواء، فتداوي يا عباد الله. الأصل إن إحنا بنتداوى. إمتى نتجه لموضوع الرقية؟ لما يفشل العلاج. يعني إيه؟ يبقى إذن الداء ده او المرض ده ملوش علاقة بالمرض، دي يا عين يا سحر يا حاجة تانية ملهاش علاقة بالطب. يبقى في الحالة دي هنلجأ لإيه؟ للرقية. طيب استعمل انهي رقية؟ هبتدي اجرب كل الرقى مثلا اللي وردت في السحر، سورة البقرة، لا سورة يوسف، لا سورة الصفات، لا سورة كذا، لا سورة كذا، لحد ما اوصل للرقية اللي بإذن الله تكون شافية أو نافعة بالنسبة لي. خدوا بالكم الحتة دي تاني، هعرف منين الرقية؟ يعني هعرف منين؟ كتير جدا تقول لي والله أنا استعملت رقية وما جابتش معايا نتيجة. يا حبيبتي الرقية دي كل واحد تصلح معه أشياء ولا تصلح معه أشياء أخرى، كل واحد مختلف عن التاني تماما، كل واحد بيختلف عن التاني تماما في هذا الأمر. يعني أنا ممكن يصلحني سورة الصفات، آية يصلحها سورة يوسف، فاطمة يصلحها سورة مريم مثلا، رشيدة يصلحها سورة مثلا البروج. يبقى إذن علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اعرضوا علي رقاكم. لو كانت الرقية دي حاجة ثابتة للكل كان النبي صلى الله عليه وسلم ادانا رقية واحدة ومشينا عليها كلنا، لكن كل واحد له رقية معينة، حاجة معينة هي اللي تصلح هذا المرض. وخدوا بالكم ان كل مرض له رقية غير التاني، دي برضو جزئية تانية، كل مرض له رقية غير التاني. يعني ممكن واحدة مثلا الصداع بتاعها ترقيه بصورة كذا أو بالدعاء الفلاني، المغص بصورة كذا، لو جالها استحاضة بصورة كذا، آلام الظهر بصورة كذا، هكذا. عشان كده النبي ما قالش أعرضوا علي رقية أو وحد للمسلمين كلهم رقية، وإنما قال أعرضوا علي رقاكم. فهمنا ازاي؟ مفيش حاجة اسمها آيات العين، لسه بنقول اهو، مفيش حاجة اسمها آيات العين، آيات السحر. انتي بتجربي كل حاجة، كل اللي الناس جربته انتي بتجربيه. لو منفعش، شوفي ابن تيمية يقول وجعني ضرسي وجعا شديدا، ضرس وجعه كان في السجن وجع شديد جدا. فقال قرأت عليه القرآن آية آية، مسك القرآن كله كل يوم يجرب آية حتى علمت الآية التي تشفيه، وما قالش إيه هي، خدي بالك ما قالش إيه هي، تمام؟ طيب، فقال فكلما اشتد وجع ضرسي، كلما اشتد وجع ضرسي قرأت عليه تلك الآية. يبقى إذا الضرس له رقية غير المغص غير الصداع. مش معنى ان النبي اقرها كلها بقت كلها سنة، لان احنا معرفناش هم قالوا ايه اساسا، وانما اصبحت الرقية الشرعية هي ما كانت بكلام عربي ولا فيها شرك ولا فيها معصية. هو لما قال اعرضوا علي رقاكم ما قالولناش هم قالوا ايه، لو كان قالوا ايه كانت بقت سنة، لكن انهي سنة هتقولي ايه، هم قالوا ايه اساسا، بتعرفي هم قالوا ايه؟ لكن ايه اللي سنة؟ انك ترقي نفسك بايه؟ بكلام باللغة العربية، ترقي نفسك بلغة عربية، كلام عربي ما فيهوش شرك ما فيهوش معصية، وتعلمي ان هي بذاتها لن تفيدك، وانما هي سبب لشفاء الله عز وجل، هي سبب لشفاء الله عز وجل، وان الشافي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. وبعدين انت ممكن كمان يعني تجتهدي جدا في الدعاء، يا رب ارزقني الرقية اللي يا رب تعلم ان هي هتشفيني. انت نفسك ها بتبقي عايزة تعرفي انهي، فتدعي ان ربنا يعني يثبتك ويعينك على الرقية اللي هتشفيكي. طب انا هقولك حاجة يا سماح، انت عارفه ان انا امبارح لما اللاب بتاعي باظ رحت راقياه، بجد والله يا جماعه برقي، رحت حاطه ايدي عليه كده ورحت راقياه، لان هو فجاه وانا بشتغل بيه عطل. هقول لكم حاجه، هو اشتغل والله بعدي، يعني انا ببرقي الحاجات بتاعتي بتشتغل، بس انا برضو جبت النهارده المهندس احتياطي لاني خفت يعملها معايا تاني. يعني انا فعلا بالظبط كده، ايوه العربيه بتاعتي فعلا كان لما انزل الصبح اقوم مشغله سوره البقره في العربيه. لا والله بتكلم بجد يا بشر، انا برقي كل حاجه عندي يا حبيبتي، انا برقي كل حاجه عندي حتى الجمادات. اما كنت انزل احط ايدي على الموتور الاول، ارقي العربيه واسخنها واشغل سوره البقره تمشي. اليوم اللي انسى ارقي العربيه فيه كانت لازم تقف بيها في السكه. هي مين قال ان الرقيه للبشر بس؟ العين دي ممكن تصيب اي حاجه، بس في الحقيقه ما يعني ما رقتش البوتاجاز، لانه لما بيقف ببقى مبسوطه يعني. لا مش اكمل يا ريهام، لو انت قلتي اكمل يبقى النبي اقرهم على الادنى، لو انت قلتي اكمل يبقى النبي اقرهم على الادنى، ومعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على كل حاجه قالوها يبقى ما فيش اكمل ولا ادنى ولا اعلى، تمام كده؟ على فكرة يا جماعة كان زمان في ناس مخصوصة للعين، كان زمان في ناس مخصوصة للعين بيتأجروا، ده مش هزار ده بجد، يعني بيتأجروا ان هم يعينوا، يعني معروف مثلا ان فلانة دي تمام بتعين فيأجروها، يقوموا مأجرينها بفلوس علشان تعين. ومنهم قصة على ما أعتقد كان اسمها زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة دي كانوا مسمينها كده لأن كانت عينيها حسودة جدا، فأجرها تاجر وقال لها القافلة آتية اعينيها، يعني كانت تجار، كانت تجار بيعينوا بعض، يعينوا يأجروها يأجروهم عشان يعينوا القوافل. فقالت أين القافلة؟ قال هناك. قالت أو ترى من هناك؟ فعمي الرجل، يعني هو أخذها عشان تعين له القافلة، الست عينته هو، الراجل اتعمى، يستاهل طبعا، ده حرام. لكن في ناس فعلا مشهورة بأن هي بتعين، يعني في ناس بالظبط يستاهل. في ناس مشهورة بإن هي بتعي الناس الله السلام على فيها، وفي ناس بتفخر بنفسها. يعني في واحد وده ده جنبي هنا في المكان اللي ورايا بيحكوا لي عليه، لما يتضايق من حد يروح يحط ايده على عربيته ويقول له ايه ده ايه ده ايه ده، العربية لازم تتكسر او تعمل حادثة، نسأل الله السلامة والعافية. حتى انه اتضايق من واحد واختلف معاه فبيقول له مش كفاية اللي معاك، والله الذي لا اله غيره الراجل ده مات يوميها، يقول له مش كفاية اللي معاك يا عم، ده انت معاك الافات مؤلفة، يوميها مات بجد مش بهزر. فهي دي الفكرة، نسأل الله السلامة والعافية. ففي ناس فعلا بتبقى عينيها كده، نسأل الله السلامة والعافية. ده مشهور يعني، كذا حد حكى لي عليه قصص، هو فعلا مشهور لدرجة ان الناس بقت بتتجنبه او بتكلمه عشان تتقي شره، يعني عارفة اللي هو محدش بيقرب منه خالص، منبوذ والعياذ بالله، والكل يرد عليه ويكلمه عشان يتقي شره. طيب ندخل بقى في الايه، في الرقية الشركية والممنوعة. الرقية الشركية والممنوعة، طبعا اول ما هنقول رقية شركية هيكون فيها شرك، هيكون فيها شرك، هيكون فيها كلام شركي، زي مثلا يا حسين، يا سيدة، يا معرفش مين، تمام. او فيها كلام، طبعا، ما قلنا ما فيش، او فيها استعانة بغير الله، او فيها استعانة بغير الله. ازاي؟ زي مثلا كان زمان عندنا كده كلمة كان دايما اهالينا يقولوها، تقولك اشتاتا اشتوت. في الحقيقة انا لحد النهاردة معرفتش ايه هو الاشتات الاشتوت ده، يعني لحد النهاردة ما لقيتلوش حل او لقيت له معنى، بس كانت دي من اساسيات الرقى زمان، كانت تقولك اشتاتا اشتوت، معرفش ايه الكلام اللي هو ايه، قد يكون مثلا اسماء لشياطين او اسماء لجن او اسماء لايه. ودي كانت رقية على فكرة مشهورة جدا، دي كانت رقية مشهورة جدا، زي رقى السحرة والمشعوذين. رقى السحرة والمشعوذين يقولك ايه، ها، يجي يديكي ورق لما تفتحي تلاقي فيه حروف ملهاش معنى، حروف ملهاش معنى، زي ما بقول لكم كده اشتاتا اشتوت، ما اعرفش ايه، هتهوت بقى، ها، كاف هاء ياء عين صاد، طلاق، ها. فكل الرموز، الطلاسم، الجداول، او ان يقول لك دي حطيها بقى وتقومي ذابحه فرختين وايه، حاطه على المريض دم، يعني تقومي ذابحه فرختين، طبعا مش لله، فراخ طبعا مذبوحه لغير الله، وتقومي واخده من دمهم وتقومي حاطه على العيان يقوم يخف بسرعه، طبعا كل ده والعياذ بالله من الايه، الرقى الشركيه. او الرقيه بغير العربيه، بس خدي بالك هنا بقى ايه، يعني لغه انا مش فاهماها، لغه انا مش فاهماها، فهمتي ازاي؟ الرقيه بغير العربيه لان احنا عرب، لكن لو هي رقيه بالانجليزيه للانجليز تجوز. طب لا ده انا بعرف انجليزي والرقيه انجليزي، خلاص مش مشكله. بصي يا آية هنقولها، حاضر، هنقول حاضر الراقي، أنا لسه بتكلم يا جماعة، الراقي، الراقي ده له إيه؟ له قصة طويلة معانا، هيخليكم إن شاء الله تميزوا بين الرقاة، لكن إحنا بنتكلم على استعمالي أنا للرقي، يعني الرقية اللي أنا بستعملها ما يكونش فيها رموز، ما فيهاش طلاسم، بلغة أنا مش فاهماها، لأ، لازم تكون حاجة أنا فاهماها، فاهمين إزاي؟ سواء انا افرضي ان انا يا ستي بجيد الانجليزيه وحد كتب لي كلمتين انجليزي وانا فاهمه كويس هو كاتب ايه، ما فيهاش حاجه. او هقول لكم حاجه اتكتبت مثلا بالفرانكو، خلاص مش مشكله. هو طبعا يعني الافضل، ها، ان هي تكون عربي، لكن افرضي ان واحد من لا يجيد العربيه ضعيف في العربيه فراح كاتب كلمة فرانكو مثلا، الله أكبر الله أكبر، اللهم اشفيه وعافيه، خلاص طالما إن الكلام مفهوم، الكلام معلوم، كلام واضح، يبقى خلاص إيه؟ كده الرقية تمام بأي كلام. كانت واحدة من الناس الجمال اللي قابلتهم كانت تقول لي انا لازم كل يوم لما اصحى اقول يا خفي الالطاف نجني نجنا مما نخاف، يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف. يجوز هي رقية يعني مش ذكر، هي بترقي نفسها كل ما تتعب. لما بتصحى يا حبيبتي بتبقى تعبانة قوي، تيجي تتعب تقولها. دخلت على النت، انا طبعا مش عارفه يعني ايه خفيه الالطاف، وخدوا بالكم ان في كلام كتير يا جماعه يعني مش مفهوم لينا قوي، لان الست دي كانت تركيه، يعني كانت تركيه تتكلم عربي يعني. فلقيت ان كلمه خفيه الالطاف يعني لطف الله عز وجل شديد ولطفه بعباده كلهم، وان هو يلطف بعباده سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى يعني تمام اللطف والمنة، وإنه يدخر لعباده من اللطف والمنة ما لا يعلموه إلا يوم القيامة. كلمة عادية مفيهاش حاجة خالص، لكن هي أول ما نسمعها يا جماعة نحس إنها إيه خفي الألطاف بقى، ده كلام الصوفية بقى. لا، اعرفي الأول معنى الكلام إيه. نجنا مما نخاف، يعني يا رب بلطفك وكرمك نجنا مما نخاف. فالست بتقول لي انا كل ما اقول لحد يقول لي دي بدعه، انا مش عارفه بدعه ليه يا بنتي، انا من زمان امي علمتني اني لما اتعب اقولها رقيه، امها علمتها لها وبتقولها. فلما دخلت على الكلام ولقيته انه ما فيهوش حاجه خالص، بالعكس هو متوافق مع العقيده بتاعتنا، خلاص يبقى يجوز ما فيهاش حاجه. فهمنا يعني، فاهمين ازاي؟ ان احنا يا جماعة لما نسمع رقية نتمهل بس شوية، ادخلي بس اعرفي معناها ايه، لان ممكن تبقى لغة جديدة علينا او كلام جديد علينا احنا ما نعرفوش. تمام بالظبط كده، ما تستعمليش رقية الا اذا كنتي عارفة معناها ايه. تمام. طيب النوع الاخر وهو الرقية بكلام غير مفهوم وليس من لغة البشر. يقول لك ايه بقى؟ يجي بقى واحد لذيذ كده يكتب رقية ما تجيبيش اولها من اخرها، ويقول لك لا اصلها مكتوبة بالسرياني، لا اصلها مكتوبة بالعبري، لا ما تلزمكيش خالص لا السرياني ولا العبري ولا يلزمك الكلام ده خالص خالص. احنا قلنا لابد ان تكون مفهومة المعنى، لازم تكوني فاهمة اللي بيتقال ده بيتقال، والكلام ده شرك ولا مش شرك. ما هو ممكن كلام يبقى مفهوم المعنى بس فيه شرك او فيه تطاول. وخدوا بالكم يا جماعة ان اللفظ ممكن يكون المعنى سليم جدا لكن الالفاظ فيها خطأ، الالفاظ بتاعتها فيها خطأ. وده للأسف النهاردة بقت معاناتنا الشديدة، يعني أنا بقت معاناتي على سواء على الواتساب أو على سواء على الواتساب أو على الفيس سوء الأخطاء، الكلام اللي معناه صحيح لكن هو بشع. قصة الراجل اللي مات مثلا، اللي هو كان فقير واختنى وعمل معاهد أزهرية، وأكيد القصة دي اشتهرت كلكم سمعتوها. القصة دي اللي كاتبها ربنا يهديه ويصلح حاله، يقول لك وبعدين قلنا الشريك العاشر، فمين بقى يبقى الشريك العاشر؟ ربنا. ربنا مين اللي شريك؟ لا شريك له، لا شريك له، مفيش حاجة اسمها شريك. بقى ربنا شريك؟ ما اسمهاش كده، اسمها قلنا هنخلي فيه نصيب لله من أرباحنا. المعنى صحيح جدا، وجزاه الله خير، راجل كان يعني احسبه كذلك، انا ما اعرفوش، لكن لما قرات القصه، القصه مدهشه. لكن هم كتبوها ازاي؟ كتبوها بصيغه وحشه جدا شركيه للاسف. فكل الناس حست ايه الكلام ده؟ زي اللي تقولك ومن حنيه ربنا انه بيطبطب علينا. ايه؟ ايه حنيه دي؟ ايه حنية ربنا انه بيطبطب؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة. ايه طبطب علينا دي؟ ايه ده؟ فسوء استخدام الكلمة بيخليك ان انت اساسا لا تقبلي تلك الكلمة، هي غير مقبولة بالنسبة لك. ففي ناس قد تكون لا تستخدم رقية شركية، لكن الكلام غير لائق، الكلام غير لائق. زي اللي تقول لي انا اقسمت على الله فابرني، اقسمت على الله فابرك؟ ايه اقسمت على الله؟ ليه خير؟ انت من الاولياء ولا ايه؟ انت من اولياء الله الصالحين يعني؟ انت فاكره نفسك مين يا حبيبتي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما قالش مين، قال رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابر. لكن انا ام جايه بقى اقول لكم، تخيلوا يا جماعه انا اقسمت على ربنا راح ابر قسمي على طول، ده انا لو قلت كده يبقى اساسا لا استحق ان يستجاب دعائي. فخدوا بالكم عشان بقى في كلام في منتهى سوء الادب، مش هقول سوء الادب، في منتهى البعد عن الدين وعن العقيده، ده مش حسن ظن بالله. تمام؟ يبقى بنقول دلوقتي ان هو بالسريانيه، ما هو ممكن يعني انا دلوقتي اسيب العربيه ليه واكتب سرياني؟ يعني دلوقتي لما حد يديني رقيه يا ريهام ويقول لي الرقيه دي بسترياني، طب ما احنا بنتكلم عربي، لا اكتبها لي عربي، ترجم حضرتك، اكتب لي الترجمه. فهمتي ازاي؟ لان ساعات السحره والعياذ بالله بيضحكوا على الناس بده، يعني السحره والناس دي بيضحكوا على الناس، يقول له لا ما تقلقش كله كلام مظبوط وكله بما يرضي الله، بس خد بالك بس ان انا ايه كاتبها لك بس بالسريان. في حاجه تانية، الرقيه بالاستغاثه بملوك الجان والشياطين، يقوم عامل لك ايه بقى؟ يقوم كاتب لك يا مسعود يا بربهان يا معرفش مين يا مين يا مين، وبعدين تقولي له ده مين؟ يقول لك دي اسماء الملائكه. يقول لك دي ايه؟ دي اسماء الملائكه، زي ما يقول لك عزرائيل. طبعا عارفين انه ملك الموت ما اسموش عزرائيل، فما فيش ملك اسمه عزرائيل. فيقوم هو يقول لك دي اسماء الملائكه. طب وانا معلش، طب وانا يعني حنده للملائكه ليه؟ وانا هستعين بالملائكه ليه؟ او يستغيث بالاولياء، الاولياء الاموات، يا حسين يا فاطمه يا معرفش مين ويا فلان ويا العباس ويا ها. تمام؟ دي برضو نوع من انواع الرقى الشركيه، لان هي فيها شرك بقى، فيها شرك صحيح. تمام؟ طيب عندي بقى نوع تاني يا جماعه من الرقى، ودي في الحقيقه يعني نسال الله السلامه والعافيه، انخدعنا بيها فتره طويله قوي قوي فوق ما تتخيل. ولا اموات ولا احياء، هو انت يجوز تستغيثي بحد؟ ولا اموات ولا احياء، هو انت يجوز تستغيثي بحد صاحي؟ الا اذا كنت بتغرقي مثلا وبتلحقوني، الحقني يا فلان الحقني يا فلان، ماشي. لكن هو يجوز الاستغاثه بالاموات؟ لا، ولا الاموات ولا الاحياء. تمام؟ في حاجه يا جماعه زمان كانوا يقولوا لنا عليها والعياذ بالله، طبعا احنا يعني على كبر بقى لما عرفت ان الكلام ده شرك، يقول لك خدام الايات، خدام الايات. مفيش حاجه اسمها خدام الايات، يعني الايات ملهاش خدام، وانما الخدام دول في الحقيقه شياطين. الخدم دي حاجه موجوده في عالم الجن فقط. الخدم حاجه موجوده فين؟ في عالم الجن فقط، ان في شياطين خدام وفي شياطين امراء وفي اللي هو ملك الشياطين. فيجي يقول لك ايه لما تعملي كذا، كان زمان يقولوا لنا ايه، اقرأي خواتيم سورة الكهف وقولي يا خدام الايات ايقظوني. طبعا يجي جري الشيطان يصحيكي في الوقت اللي انت بتقولي عليه، لكن طبعا كعقيده بقى سليمه مفيش حاجه اسمها ايه خدام الايات. هيجي هنا هيجيب لنا بعض الامثله، بنقول مثلا اللي بينخدع بيقول لك بقى ايه، بعض الرقى موجوده في كتب السحره، وخاصه اللي بيسموا نفسهم مشايخ، اللي بيسمي نفسه شيخ وغالبا بيبقوا صوفيه يعني. فيقول مثلا قول للمريض حسبي الله ونعم الوكيل 450 مره الصبح وبالليل. تمام؟ وهيكون لك كذا وكذا وكذا وتحفظ. خدوا بالكم هنا هو مش مريض، نفترض واحد مثلا في بدايات الزهايمر. الرقية دي يا جماعة حاجة أنا بعملها، خدي بالك بقى، ركزي معايا كويس قوي علشان الحتة دي ممكن تلخبطك. الرقية دي حاجة زي ما قلنا أنا بعملها بعدد، ها؟ بعملها بعدد، يعني ينفع مثلا أقرأ مثلا سورة البقرة على 3 أيام، ينفع مثلا أقول الرقية بتاعتي كل ما حاجة توجعني، لكن مفيش حاجة اسمها رقية بقول الصبح 450 مرة مثلا وبالليل بقى 450 مرة. ليه؟ لأن احنا قلنا ده الفرق بين الرقى والذكر. الأذكار دي حاجات أنا بعملها بأعداد في أوقات، لكن الرقية بتكون بقدر. أيوة، حولتها هنا لإيه؟ حولتها هنا لذكر. يثق المريض المسكين في الشيخ، تمام، ويقوم ايه، يروح يدور. هو لو دور بقى على 450 دول بالذات هيعرف ان الرقم ده له حاجة تانية، او دي بتفتح باب شيطان تاني، فاهمة ازاي؟ فيثق فيه ويمشي على الاذكار دي. هو كده عمل ايه؟ عمل بدع. هو كده عمل ايه؟ عمل بدع، تمام. فيقوم ايه، يفضل مواظب على البدعة اللي الشيخ بتاعه قالها له لحد، ها، لحد ما يقع والعياذ بالله في جلب شيطان. خدوا بالكم يا جماعة ان في كتير من اصحاب البدع بتنقلب احوالهم، يعني هم بيبتدوا ببدع وبعدين ينقلب الحال عليهم بايه، بشرك والعياذ بالله. احنا قلنا ايه الرقية يا ريهام؟ مش احنا قلنا الرقية بتكون لحاجة معينة؟ يعني انت دلوقتي عندك صداع، هتحطي ايدك على الصداع وترقي نفسك، صح؟ طيب انا لما اقولك قولي 450 مرة الصبح وبالليل، ها، دي رقية ولا ذكر؟ دي اذكار ولا رقية؟ كده بقت اذكار، كده بقت اذكار. ما هو انا مش بديله انسولين يا حبيبتي، مريض السكر ده انا حرقيه مره واحده، انا مش بديله حقن، بدل حقنه الانسولين تقوم قايل حسبي الله ونعم الوكيل 450 مره. مريض السكر ده اساسا يا حبيبتي مريض، فبيتعالج، فهيرقي نفسه بقى، هيقول لنفسه الاذكار بتاعت الصبح وبالليل، ويرقي نفسه مثلا من مثلا يكون فيه عين، ولا يكون فيه سحر، ولا يكون، فاهمه ازاي؟ العدد المعين ده يا بنات اللي ملتزمين بيه، العدد بتاع الأذكار لازم يكون وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العدد لازم يكون وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب امتى نقول الرقية دي بالعدد ده تجوز؟ لما تكون مرة واحدة، يعني لما انا اجي اقولك مثلا ايه، اقرأي على المية مثلا سورة الفاتحة 7 مرات، هديكم مثال جميل جدا، هقولك حطي ايدك على الجرح واقرأي الفاتحة 7 مرات، دي رقية. هقولك البرنامج بتاعك انك كل يوم الصبح وبالليل تقرأي الفاتحة 7 مرات، دي بدعة. فهمتوا الفرق؟ الرقية دي اعتبريها شفاء، تمام؟ الرقية دي اعتبريها نوع من انواع الشفاء، انت بتتداوي بالرقية، نوع من انواع التداوي. ما فيش واحدة تقول لي طب ما هو في أدوية بتبقى الصبح وبالليل، ماشي أنا معاكي، بس الرقية ما بتبقاش الصبح وبالليل. الرقية دي بتبقى أنت بترقي نفسك كل يوم. بقولك إمتى؟ لا ما بقولكيش إمتى، يعني مثلا لما بقول لواحدة مثلا مسحورة، ركزوا معايا هقولها تاني دلوقتي يا جماعة، المسحور بياخد الرقية دي إمتى؟ أي وقت. يعني لما أنا بقولك لازم كل يوم تقرأي سورة البقرة، لو أنا قلت لك لازم كل يوم الصبح تقرأي سورة البقرة، أو لازم كل يوم الساعة 12 تقرأي سورة البقرة، أنا كده وقعتك في بدعة. خدتوا بالكم؟ ركزوا، لازم كل يوم تقرأي سورة البقرة إمتى؟ أي وقت. طيب لازم كل يوم تقرأي سورة البقرة مثلا مرتين، طبعا ده مش هيحصل، يعني يا اما يوم يا اما تقسميها على 3 ايام. انا كده بعمل معاكي ايه؟ انا كده بديكي صورة او بديكي مثلا حاجة، فاهمة ازاي؟ او كلام، او هقولك مثلا اقرأي كل يوم على راسك، اقرأي كل يوم على راسك مثلا حسب، اهو ناخد ده، حسبي الله ونعم الوكيل، كل يوم مثلا 300 مرة على راسك. دي رقية، دي رقية. اقول تاني، الرقية نوع من انواع الشفاء، ملهاش ميعاد، ملهاش مواقيت. لو انا حددتها بمواعيد تحولت الى ذكر. ممكن اقول كل يوم قولي حسبي الله ونعم الوكيل 300 مرة على راسك اللي وجعاكي. خدي بالك، لان احنا متفقين ان الرقى دي بتكون ايه، او قولي مثلا لا حول ولا قوة الا بالله. لما اقول لك لازم تقوليهم الصبح وبالليل، انا حولتها لك كده لايه يا جماعة؟ لاذكار. انا حولتها كده لبدعة، تمام؟ انا حولتها لبدعة. ما احنا هنرجع تاني، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم فاجازها كلها؟ طب امال اشمعنى هنا بقول ان دي غلط؟ انا ما حددتش وقت معين ولا مرات معينة، انا قلت لك كل ما تتعبي ها اعمليها، لان الرقية اساسا لايه؟ للتعب، للمرض، تمام؟ كل ما تتعبي قوليها. لكن لو انا جيت قلت لك لا، ده انت لازم الصبح ولازم بالليل تقولي كل يوم الصبح وبالليل بالعدد ده، يبقى انا كده ها؟ لا، هي عشان تعرف تقوم من النوم، يا خفية الألطاف نجينا مما نخاف، دي هي ما بتقدرش تقوم من السرير يا سماح، هي الست كبيرة، فلما تيجي تقوم من السرير بتحس إنها زي المكسرة، فتقولها، فاهماني؟ عشان تقدر تقوم، مش إن هي ربطها بالصباح، بتقولي أنا حتى لما باجي أعدي الشارع بقولها لأني ما بقدرش أعدي بسرعة، يعني بتقولي بقولها سبحان الله ربنا بيديني قوة عليها. هي يعني خلاص أمها عملت الرقية دي ولقت إن بنتها بتخف فعلمتها لها، فاهماني إزاي؟ هنا هي مش ربطها بوقت. طيب لما أنا أقولك مثلا هتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أنت كل ما لقيتش نفسك تعبانة رحتي حاطة إيدك على مكان الألم وقلتي لا حول ولا قوة إلا بالله 7 مرات، 10 مرات، 11 مرة زي ما تشوفي، ماشي. لكن لو قلت لك لازم كل يوم الصبح 315 مرة تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وكل يوم بالليل 315 مرة تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا كده حولت الرقية لإيه يا جماعة؟ أنا كده حولت الرقية لذكر، لأذكار. حولت الرقية لأذكار يومية بدعية، تمام؟ يبقى إذا تحويل الرقية لذكر بدعي، تحويل الرقية لذكر بدعي يخلي الرقية دي لا تجوز أصلا، يخلي الرقية دي لا تجوز أصلا، عشان يقول لك مرة صباح ومثلها مساء. وبعدين خدي بالك بقى الوعود، بقى الوعود، وهيحصل لك كذا وهيجرى لك كذا وهتحسي بكذا ها الوعود بقى الفضية أو الذهبية اللي ممكن تتوعدي بيها دي، كمان تبين لك ضلالة الرقية، تمام؟ دي تبين لك ضلال الرقية. أنا ما يقول لك، طب أنا هقول لكم حاجة، واحدة مثلا والله لسه امبارح بتقول لي في رقية لو قلناها 430 مرة نتجوز على طول في نفس الأسبوع. طب أنا أرد أقول لها إيه؟ الشيخ قال لنا في رقية لما تقوليها 430 مرة تاني أسبوع على طول تتجوز. قلت لها يعني هو عدم الزواج ده مرض؟ يعني هي اللي مش متجوزة دي مريضة يعني؟ بالظبط كده، يعني ده مرض يعني انت بتعالجيه ولا ايه؟ تمام؟ فأهو سمعتيها؟ اه شفتي؟ معرفش تقري ايه، كم مرة تتجوزي على طول، هي دي رقية؟ اهي دي، اهي دي، هو ده اللي احنا بقى قصدنا عليه، هي دي رقية اساسا؟ يعني ما اتجوزتش دي يا حبيبتي يعني ده مرض يعني هتعالجه فهيروح؟ لا طبعا، مفيش حاجة اسمها رقية للجواز ولا ولا رقية؟ ممكن رقية للإنجاب لو هي عندها مرض، يعني لو هي مش بتنجب مرض أو اتعينت. أنا أعرف واحدة نسأل الله السلامة العافية يوم فرحها يا حبيبتي اتعينت، فاهمة ازاي؟ صحيح يا هبة. طب اللي متجوزة وتقولها تيجي نجرب نسأل الله السلامة العافية. فجي أو يقول لك مثلا لما تقولي كذا خدام الآيات هيجوا يخدموكي على طول. مفيش حاجة اسمها يا جماعة خدام الآيات، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. كل دي رقى غير شرعية، كل دي رقى غير شرعية. هيبقى بقى الرقية بالاستعانة بروحانيات الكواكب والرقية بالمحرمات إن شاء الله نكملها الأسبوع الجاي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.